بشر منا بظلوم أن تحل بها، وبشر البيت والأركان والحرم، لينزلن بها طيب تطيب به تلك البقاع، ونور يكشف الظلمة.